والله عليم حكيم. يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم واعلموا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إليكم الإيمان وزينه

فقاتل التي تبغي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين إخوتكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله

الله تواب رحيم. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله يعلم والله بكل شيء Oh.

عليك النبي تشبعنا من بومز الرسول قبل الفجر. كيف عليك النبي من يوم ما كنت عند خلف فيه المستشار وانا ما سمعتكش الا في الجهه. كيف عليك النبي؟ قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه Thank you. ايوه هتسيب ولا تبعد السب عليك تعالى سيبك بس كده ده درس مش كده درس اصبر على البنود ايه الصبر ايه اللي جابك ليه بطنك عندي تجري بقى مش تجري بقى تاني واصبر على ما يقولون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك سلمان الحلفاوي ما تيسر من القرآن الكريم مع تحيات الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية أولاد الشيخ رضوان حسن للشهولة مركز المنشأة محافظة سوهاج هاتف 011-19-84-84-84 للشهولة مركز المنشأة محافظة سوهاج الفراشة والإنارة مع تحيات فراشة أولاد الطرابيشي بمدينة طرطا المهندس ثروة الطرابيشي وكالإيمان والإسلام من أسرادق المقام أمام ديوان عائلة آل عفين بالشيخ مسعود والخلوة مركز طنطا محافظة سوهاج مساء اليوم الثلاثاء الخامس من شهر إبريل في العام 16 بعد 2000 من الميلاد وذلك بدعوة كريمة من الحاج موسى مجاهد مهران عطية والعائلة جميعا للشيخ مسعود والخلوة بطاقة محافظة سوهاج وكالإيمان الإسلام لنا لقاء آخر في مسك الختام والقرآن الكريم والقارئ لإذاعة الشيخ محمود سلمان الحلفاوي بين اللقاء محمود عامل ايه؟